تواضعه رضي الله عنه. كان منزله عليه رضوان الله بالسنح خارج المدينة عند زوجته حبيبة بنت خارجة، فأقام هنالك 6 أشهر بعدما بويع له، وكان يغدو على رجليه إلى المدينة، وربما ركب فرسه فيصلي بالناس، فإذا صلى العشاء رجع إلى السنح، وكان إذا غاب صلى بالناس عمر رضي الله عنه، وكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع، وكانت له قطعة غنم تروح عليه، وربما خرج هو بنفسه فيها، وربما رعيت له، وكان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا، أي الشياه التي في ضروعها لبن. فسمعها فقال رضي الله عنه: بلى، لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم. وأخرج ابن سعد عن أبي سريحة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: ألا إن أبا بكر أواه منيب القلب، وذلك لرأفته ورحمته.